لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. طبعا كنت ناوي أكمل معاكم الموضوع بتاع الإجماع ده، بس لما شفتكم عملتوا كده مع ابن حزم فقلت لا كفاية كده، خلينا ناخد المنذر وخلاص، كفاية عليهم المنذر. فإيه بس الإخوة اللي شغالين بيجيبوا الإجماعات يقدروا يجيبوها. هم مين الإخوة دي؟ الشيخ والشيخ والشيخ. كان في واحد رابع معاكم، مين؟ شوف محمد عبد القادر ما بيجيش. طيب هناخدوا بقى كتاب الصلاة، احنا طبعا خدنا شروط الصلاة مش كده؟ خدنا باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة، صح؟ أسألك فيها؟ يقول كتاب الصلاة، قال أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس. أن وقت الظهر زوال الشمس. وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. اتفقوا بالإجماع أن وقت الظهر بزوال الشمس. يعني إيه زوال الشمس؟ يعني إيه زوال الشمس؟ الشمس تبقى في نص النهار في نص السماء. نص السماء ديت ثواني بس عشان ما اتخانقش معاك. اما بتبقى في نص السماء ده وقت منهي عن الصلاة فيه. زوال الشمس يعني زوالها عن وسط السماء، تبدأ تميل سنة ناحية المغرب ناحية الغرب. ماشي. ظل الشيء بقى ان ساعة يبقى ظل كل حاجة زيها، ظل كل شيء مثله، ده بعديها بساعات، ده اللي هو اخر وقت الظهر، ان يصير ظل كل شيء مثله. قصدك يبقى الحاجة ملهاش ظل خالص، مش كده؟ ده مبقاش موجود غير على خط الاستواء، بيبقى في حاجة اسمها ظل الفيء، اللي هي اقصر درجة للظل. هتدوق الناس معاك. المهم ان احنا بقول ايه، خليك في الشمس، سيبك من الظل عشان ما تبصش للخيال، بص للشمس، بقى في نص السماء بالظبط. خلاص. فبيقول بالإجماع إن وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذا الإجماع. أنا مش عارف مش كاتبها ليه. فقال أن الصلوات لا تجب إلا عندما لا يبقى من الوقت إلا بقدرها. يعني مثلا صلاة المغرب 3 ركعات فيها ضجي 5 دقائق، فالوقت بتاع المغرب بيبدأ من غروب الشمس الساعة مثلا 5، وبيبدأ وقت العشاء الساعة 6. من 5 لـ 6 ده كام؟ ساعة، 60 دقيقة. فقال لك 55 دقيقة الأولانيين ده يستحب فيها صلاة المغرب، 5 دقايق الأخرانيين هو ده اللي يجب فيها صلاة المغرب. ده مش في صلاة المغرب بدل ما بحنيفة، في كل الصلاة عموما. قال إن هو لا تجب الصلاة حتى لا يبقى من الوقت إلا بمقدارها. وأجمعوا على أن وقت صلاة الفجر طلوع، وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. طلوع الفجر مش الشمس، مقصود بالفجر هنا الفجر الصادق. اشتبعك ده حد شوص درس شباب، الرجل ده عجوز تبعي. وأجمعوا على أن صلاة، وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها. اجمعوا ان اللي بيصلي بعد طلوع الفجر وقبل ما تشرق الشمس ان ده بيصلي الصلاة في وقتها، واجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة. حد يعرف الظهر كده بجد؟ حد يعرف الظهر كده؟ بدل ايه؟ بدل من الصلاتين. جزاك الله خير. بدل ايه؟ بعض منكم. لا لا، بعض منكم. ماشي، انا قصدي علامة الاعراب ايه؟ مضروب. اصلي الظهر الصلاتين بين الصلاتين مضاف اليه. جزاك الله خير، صح. وأجمعوا على أن الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء ليلة النحر، أي إجماع تاني غير أي جمع تاني غير الجمع ده وده، غير الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء في ليلة النحر. ده بيبقى فين المغرب والعشاء ده؟ عشان تتحدوا في الحج، بيبقى فين الجمع بالمغرب والعشاء ده؟ مين اللي قالك عرفة؟ في حد قال له عرفة؟ مين اللي قال مزدلفة طيب؟ هو؟ طب لو طلع مش مزدلفة؟ مزدلفة؟ ما ينفعش غير مزدلفة؟ ما ينفعش غير المزدلفة؟ ايه؟ الإجماع كده؟ أنت بتقول الإجماع يا شيخ؟ هو غالبا مفيش حد دلوقتي بيصلي بيجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، محدش بيوصل اصلا في الوقت، يعني مش هو المغرب والعشاء يستحب ان هي تكون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من عرفة عند غروب الشمس، لما غربت الشمس فقال للرجل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة امامك لسه مش هنصلي دلوقتي، فصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء، فأراح وضعوا رحالهم، فأراح ثم أذن وصلى المغرب ثم وضعوا رحالهم وأقام وصلى العشاء. بيقولوا أجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، سنة أن اللي يؤذن يكون مستقبل القبلة. بنقول إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين اللي هي حي على الصلاة وحي على الفلاح، وكذلك ما لم يكن بمنارة. الأذان بمنارة، في المنارة يعني في المأذنة، خلف فيها الحنابلة، وفي الحيعلتين السنة الالتفات عن اليمين وعن اليسار. وضع ازاي يا شيخ؟ لا كده دي ودي السبابتين في الأذنين جوه جوه. الإقامة فيش دليل. الأذان هو اللي ثابت، إن كان بلال رضي الله عنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يدور بها يمينا وشمالا. وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، وهو ذكر الخلاف، قال انفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة. هو أجمعوا أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما إلا من علة، يعني لو عيان، لو المؤذن عيان فده اختلفوا فيه، هل السنة المؤذن الراتب يؤذن ولو جالسا أم يؤذن سليم واقفا حتى ولو لم يكن راتب؟ دي فيها خلاف. فالإجماع معناه إن هم أجمعوا أن يؤذن المؤذن ما لم يكن معتلا، ما لم يكن مريضا قائما. قالوا أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح، يعني بالإجماع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأذان يكون بعد دخول الوقت. لو واحد أذن قبل دخول الوقت يجب عليه أنه يعيد الأذان إلا صلاة الفجر، ده اللي فيها خلاف. بيقول إلا الصبح قول الجمهور أن صلاة الصبح يجوز الأذان فيها بعد ثلث الليل الآخر في وقت السحر. بيقولوا أجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، العلماء اختلفوا في النية في الصلاة، بعضهم قال إن هي ركن، بعضهم قال إن هي شرط، كان محدش قال إن هي مستحبة، بعكس الوضوء، الوضوء في ناس قالت النية واجبة ركن يعني، في ناس قالت النية شرط، في قالت النية مستحبة، النية مستحبة ده قول الأحناف، أو ده قول عند الأحناف. النية مستحبة عند في الوضوء. نتكلم في الصلاة متفقين إن النية الصلاة تبطل من غيرها، بس اختلفوا هي ركن ولا شرط. إيه الفرق؟ إيه الفرق إن إحنا نقول النية ركن وإن إحنا نقول النية شرط؟ اتفضل يا شيخ. الركن بيبقى داخل الصلاة. أيوه. الشرط قبل الصلاة. أيوه. النية جزء من الصلاة يبقى دي ركن. يبقى زيها زي تكبيرة الإحرام. لو قلنا ان النية شرط من شروط الصلاة يبقى زيها زي الوضوء، لكن في كل الاحوال مش هتنفع الصلاة من غير ليه؟ من غير النية. واجمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة. بنقول حكى ابن رشد، وبيقول هنا ان بالاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاه، يعني اكنه بيقول اجمعوا على ان رفع اليدين في اول الصلاه سنه فعليه، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم اما ان هي تكون قول، اما ان هي تكون فعل، واما ان هي تكون تقرير. قول حاجه قالها بلسانه، زي مثلا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، ده كده سنه قوليه. سنة فعلية زي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الركوع كبر ورفع يديه، يجي يركع يروح إلى الله أكبر ورفع يديه، دي سنة قولية ولا فعلية؟ فعلية، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع إيديه. سنة تقريرية زي ما سيدنا بلال رضي الله عنه قال إني ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت به ركعتين. هو كل لما يجي يتوضى يصلي بعد الوضوء ده ركعتين على طول، فالنبي أقره على كده، دي اسمها سنة تقريرية. فهم بيقولوا ابن منذر بيقول ان العلماء كلهم متفقين ان النبي لما كان بيكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة كان بيرفع ايديه، يعني معناها بيقول ان العلماء اجمعوا ان دي سنة فعلية. بنقول بقى حكى ابن رشد القول بعدم الاستحباب، يعني ابن رشد قال ان في ناس بتقول انها مش مستحبه، مش ان رشد هو اللي بيقول مش مستحبه. عارفين ابن رشد؟ عارفين ابن رشد؟ ابن رشد فقيه من فقهاء المالكيه وكان قاضي من القضاء، عامل كتاب في الفقه اسمه بدايه المجتهد ونهايه المقتصد. بيقول لك لو انت ناوي تبقى عالم، ناوي تبقى يعني واحد من المجتهدين، فالكتاب ده اول خطوه لك سنه اولى عالم، يعني ده بداية المجتهد. بشوف فعلا الكتاب بتاعه بداية المجتهد لا غنى لمجتهد عنه، حتى ان هم كانوا بيقولوا من لم يتقن بداية المجتهد فلا اجتهاد له، اللي مش متقن الكتاب بداية المجتهد ده عمره ما هيبقى مجتهد، ما ينفعش مجتهد. المهم ابن رشد دوت بيقول ان في ناس قالوا بعدم الاستحباب، حكى ابن رشد القول بعدم الاستحباب واشار اليه النووي، لكن لم يذكر المخالف، لا ده قال مين اللي خالف ولا ده قال مين اللي خالف، يعني الإمام النووي أشار إن في ناس بيقولوا إن هي مش مستحبة. ابن رشد قال في ناس بيقولوا مش مستحبة رفع اليدين في الصلاة في تكبيرة الإحرام مش مستحبة. خلاص مين بقى دول الناس دول؟ لا ده قال ولا ده قال، لا ابن رشد قال ولا النووي قال رضي الله عنه. الكلام ده ذكره ابن رشد في بداية المجتهد الجزء الأول صفحة 175. إن شاء الله بقى المرة الجاية نعمل لكم الامتحان في الصفحات. خالف ابن رشد كتاب الصلاة نعمل إجماعات نذكره بالرقم الجزء الصفحة. لا لا تقلقش. الكلام ده في بداية المجتهد الجزء الأول صفحة 175. ده بيسهل لك أنت لما تيجي تدور على الكلام ده، مش جايز أنا بضحك عليكم، ما تحب تدور بقى ورايا تشوف أنا بضحك عليكم ولا لأ، تروح رايح جايب بداية المجتهد تفتح الجزء الأولاني صفحة 175. طبعا لو طبعا اللي عندك جزء واحد مش هتلاقي اللي أنا بقولها دي. استنى مفيش حد بقى بيعمل بداية المجتهد جزء واحد، كله بيعملوا مجلدين. وذكر الإمام النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 342. بيقولوا أجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها. يعني بالإجماع اللي يبدأ الصلاة بالتكبير، اللي يبدأ الصلاة الله أكبر، يبقى ده دخل الصلاة كده ماشي. فاحنا بنقول معنى التكبير الله أكبر، هو يقول الله أكبر، وإلا ففي ألفاظ تانية للتكبير اختلفوا فيها. فنقول اختلفوا في ألفاظ، في بعض ألفاظ التكبير اتفقوا على قول الله أكبر، واختلفوا في بعض ألفاظ التكبير الأخرى زي الله الأكبر بقول الجمهور، والله الكبير وده قول الأحناف. قالوا أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. احنا بنقول بقى الإجماع ده، هذا الإجماع بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم فالجمهور على وجوبها، وجوب التسليمة الثانية يعني إذا سلمها الإمام. يقول أجمع على أن صلاة من اختصر على تسليمة واحدة معنى إذا كان إماما أو منفردا، يعني المأموم مش داخل في الإجماع. والإجماع ده كمان فيه مخالف، خالف في وجوب التسليمة الثانية الحسن بن صالح. مين الحسن بن صالح ده؟ واحد من فقهاء التابعين. حسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وأمهم، الثلاثة كانوا فقهاء، أمهم كانت فقيهة. لا هو الحسن بن صالح بس اللي لا، والحنابلة خلفه في رواية والمالكية خلفه في رواية. يلا مش عايز نخفي. اصلا اللي بيحصل عند الحجر هو اسمه الحجر الاسود مش الاسعد، مش الاسعد دي، الحجر الاسود. اللي بيحصل عند الحجر الاسود ده كله من الاسم والعدوان. ما شفتش واحد استقبل الحجر الاسود الا وهو قاسم او معتدي. مش لا مش ما شفتش، ما سمعتش عن واحد الأساطير حتى قبل الحجر الأسود إلا وهو قاسم أو معتدي، مش يا إما زق يا إما على الأقل زاحم. زق ده معتدي، ده قاسم. أو زاحم بيسيب نفسه في وسط الزحمة، إنك هتسيب نفسه في وسط الزحمة الناس بيزقوني. المزاحمة نفسها دوت تقصير، المزاحمة نفسها ديت لا تصح. ما يقبلش. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلك في غنى ان انت تشير وخلاص. انت نفسك انت بتعبد ربنا بنفسك ولا بتعبد ربنا باللي هو بيحبه؟ ده بتحصل مجازر حوالين الحجر. لا وتقعد بقى تشوف بقى الزمجره بقى رجال ونساء وحاجه اخر بهدله. على قول عند الحنابلة والمالكية يجب على المأمون أنه يسلم التسليم الثاني. الصحيح الراجح أنه هو تبع للإمام، لو يسلم تسليمة واحدة يبقى من حقه يسلم تسليمة واحدة، سلم تسليمتين يبقى يجب عليه أنه يسلم تسليمتين. في إخوة أول لما يسلم التسليمة الأولانية تبص تلاقي ما يكون مسبوق، تلاقي الأخ راح قايم ناطط على طول. مش عارف أنا إيه، يعني في ناس بيقول بعدم وجوبها، لكن ما أعرفش إن في حد بيقول بعدم استحباب إن هو يستنى لحد ما الإمام يسلم التسليمة التانية. يعني بص تلاقي الأخ راح قايم منطور من جنبك، تحس إن في حاجة هيقوم يجري مثلا ولا حاجة، يقوم عشان يجيب الركعة اللي فاضلة. قالوا أجمعوا ولا كفاية كده؟ انا كنت ناوي اخلص كتاب الصلاه النهارده، ايه رايكم؟ مش كتير يعني. حوالي 38 اجماع. ما انا مطولش اهو، ما بعملش زي كتاب الطهاره كلمه ورد غطاها بعد اللي عملته المره اللي فاتت. مش هقول لكم حاجه غريبه بعد كده. حتى الورق اخدته في البيت حطيته تحت الكتب خالص. مش لما يأذن ربنا بقى قبل يوم النشور يبقى يطلع الورق. بيقولوا اجمعوا، وقلت لكم خلف في ذلك الحسن بن صالح واحمد وبعض المالكيه، فقالوا بوجوب التسليمتين. الكلام ده ذكره النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 425. مجموع اختصروها بمج، كلمة مج ميم جيم. الجزء الثالث يعملوا ثلاثة شرطة أربعة اتنين خمسة. ده المجموع الجزء الثالث صفحة 425. وأجمعوا أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. هو لو واحد اتكلم في الصلاة متعمد، لو واحد اتكلم في الصلاة ناسي أو جاهل ليس عليه شيء. واحد ما يعرفش أن الكلام في الصلاة حرام، فأنت جاي تقول له ازيك يا فلان، قال لك ايه عامل ايه، او عطست قال لك يرحمكم الله مثلا زي حديث معاويه بن الحكم الاسلامي رضي الله عنه، او ناسي ان هو بيصلي فانت بتتكلم راح ارد عليك وبعد كده هو راح راجع للصلاه تاني، فده صلاته صحيحه. طب اللي متعمد ان هو يتكلم بقى، فنقول الكلام ده لحاجتين، يا اما علشان حاجه لاصلاح الصلاه زي ان يكون الامام متلخبط، الإمام مثلا نسى التشهد الأوسط وقام، فأنت قلت سبحان الله، هو افتكر إن هو نسى سجدة فراح رجع ساجد بدل ما يقول لك قوم رجع سجد، ده كده سهى تاني، فأنت رحت قايل له سبحان الله افتكر إن هو طب فايت ركع قايم تاني واقف، فساعتها بتروح انت قايل له سهوت في كذا. بس طبعا انت ما بتعملش كده دلوقتي، لو عملت كده دلوقتي الدنيا هتخرب. الناس بيقول لك الشيوخ بيتكلموا في الصلاه إلى جانب إن فيها خلاف بين العلماء، فما تخليش صلاتك محل خلاف بين العلماء. المهم إن ده على الراجح جائز. طب اللي اتكلم بقى متعمد في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، ده بيقول أجمعوا إن ده صلاته باطلة. أجمعوا أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. بنقول خالف في هذا الإجماع الأوزاعي إذا كان الكلام لإنقاذ نفس أو أمر عظيم. الإمام الأوزاعي قال لو واحد ماشي أعمى وهيقع في بير وانت واقف بتصلي وشايفه، العلماء متفقين ان انت تقطع الصلاة وتقوله، فالأوزاعي قال لك لا، ده انت تقوله من غير ما تقطع الصلاة. ماشي، طبعا راجح ان تقطع الصلاة، بس هو الإمام الأوزاعي خالف في الإجماع ده. ده مخالفة واحد، قلنا مخالفة الواحد لا تقدح في الإجماع على الراجح، يعني ده بقى إجماع ظني مش إجماع قطعي. ذكر مخالفة الأوزاعي ابن رشد في بداية المجتهد الجزء الأول صفحة 158. تفضل. كله الصلاة عموما ناخد الصلاة سواء الفرائض والسنن سواء فيها. طب انا سمعت لما بتصلي السنة مثلا ووجدتك ده نزلت عليك يعني تسيب الصلاة دي تروح تكلمها يعني؟ لا، لو هي نافلة تقطع الصلاة وتروح تكلمها لو هي هتزعل. الكلام في حديث جري العابد ان هو امه نادت عليه وما ردش عليها. العلماء اتفقوا ان هي لو الام نادت على ابنها او الاب نادى على ابنه، احد الابوين لو نادى على ابنه، اذا كان في فريضة خففها يسرع فيها، واذا كان في نافلة قطعها. الكلام ده لما يكون الوضع زي وضع جريج ان هو امه ثلاث مرات وهو ما يردش عليها وما يروحلهاش بعد كده، فاذا كان الاب هيزعل لو انت ما ردتش عليه يبقى ساعتها تقطع النافلة لو انت فيها، لو في الفريضة لا. لو قال سبحان الله وما شاء الله اكبر يقول سبحان لا الله. لا يعني مثلا هو بيركع الله اكبر بس على صوت مثلا ماشي، لو على صوت الله اكبر هو بيركع ماشي، لكن افرض هو لسه في الفاتحة يقول سبحان الله. يقول سبحان الله ماشي، حتى لو هي عارفة ان الواحد مصلي، حتى لو هي عارفة. اهم حاجة ما تكونش هي هتزعل، كنش هي هتغضب ان انت بتنادي عليها، ان هي بتنادي عليك وانت ما جيتش. عارفه انت بتصلي مش عارفه انت بتصلي ما تفرقش، ان هو من حقها ان انت لو في نافله تقطعها علشان خاطرها. بيقولوا اجماع على ان المصلي ممنوع من الاكل والشرب. الإجماع ده فيما إذا كان يصلي فريضة يبقى بالإجماع لا يأكل ولا يشرب. طب لو بيصلي نافلة بنقول خالف فيها طاووس وإسحاق. طاووس ده من التابعين، وإسحاق بن راهويه من تابع التابعين، وروى عن ابن الزبير وابن جبير، عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير، لكن الأسانيد ضعيفة، ان هما كانوا يشربون الماء في الصلاة. هذول الأسانيد ضعيفة. حتى وكيل حاجة دي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، يمسك الله من جنبه. أنا شفت في مسجد من المساجد سيدي جابر، مسجد سيدي جابر، حاطين بتاع الستاند بتاع المصحف في مكان لكوبايه، فبيقولوا ان الشيخ في صلاه التراويح يبقى عاملين له نعناع سخن وحاطينه عشان لو لا عشان لو صوته اتحبس، لو صوته اتحبس ولا حاجه ياخد البتاع وشه. مش مصدقين. لا مصدقين. كلام تهريج طبعا، ده اجماع ومخالفة اتنين، اللي خالفه اتنين والمخالفة بتاعتهم لا تضر. ايوه يا مولانا. على عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير. ايه؟ اللي روى عنهم طاووس، معرفش بقى اسحاق روى عنهم الكلام ده ولا لا. الكلام اللي قلناه في المجموع قال طاووس لا بأس به في النافلة، وروى عن ابن جبير، عن ابن الزبير وابن جبير روى عنهم ان هم كانوا بيعملوه في النافلة يعني. وكذلك قال اسحاق قال لا بأس به في النافلة، لكن ما ذكرش ان هو ان هو روى عن ابن الزبير وابن جبير، لكن الأسانيد ضعيفة. الكلام ده في المجموع الجزء الأول صفحة 773. هقول لكم الإجماع ده بقى وانتوا تشرحوه لي. أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. فاكرين الإجماع ده رجالة؟ يلا قولوا انتوا بقى. أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. قولوا يا رجالة. أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. احنا قعدنا اتكلمنا فيه كتير قوي موضوع الضحك ده. ادي ايد اتنين، ادي بقى تلات، ادي اربعة خمسة ما شاء الله قوة الا بالله، ستة سبعة. قول يا شيخ حسين. اجمع على ان الضحك يفسد الصلاة. في اختلاف من العلماء. قال ابن سيرين لا اعلم الضحك الا لا اعلم الضحك لك الصلاة. العكس العكس لا اعلم التبسم الا ضحك. يبقى انت قسم الضحك بقى الاول. نعم، فالعلماء اختلفوا في الضحك، فقالوا ان الضحك ثلاثة انواع. الضحك تبسم تبسم وضحك وقهقه. تبسم وضحك وقهقه. التبسم هو يبان الثناء يعني. لا مش مشكلة تعرفهم. هو التبسم بيبتسم بيضحك بيقهقه يعني، بيضحك بصوت عالي. فقالوا إذا كان الضحك في الصلاة واصل لدرجة القهقهة يفسد الصلاة. أما إذا كان بالإجماع ده الإجماع، بالإجماع إن هو لو قهقهة يفسد الصلاة. لو تبسم أو ضحك لا يفسد الصلاة. لو تبسم أو ضحك لا يفسد الصلاة. الضحك يفسد الصلاة. التبسم بس يفسد الصلاة، والضحك والقهقهة يفسد الصلاة. أيوه، التبسم لا يفسد الصلاة، وده الإجماع ده خالف فيه بس ابن سيرين. نعم. جزاكم الله خير. وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود. أجمعوا أن اللي يسهو خلف الإمام ليس عليه سجود. أنا آسف. ثم الإجماعين ورا بعض شبه بعض. أجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. ده بالإجماع أن هو في صلاة الفريضة يبطل الصلاة. طب إيه الفرق بالإجماع 47 والإجماع 48؟ إيه الفرق من الإجماع ده واللي قبليه؟ أجمعوا أن المصلي ممنوع من الأكل، وأجمعوا أن هو في الفريضة عليه الإعادة. عشان خلاف في النفل. طب ايه الفرق بين ممنوع وبين عليه الإعادة؟ عايزين ان هم اجمعوا ان الاكل والشرب في الصلاة كلها فرض ونفل حرام، ده ممنوع، وفي الفريضة تبطل بالاجماع. يبقى الاجماع الاولاني معناه ان الاكل والشرب حرام، لكن مش معناه ان الصلاة بطلت. ولو لو واحد لطم في الصلاة ده بطلت صلاته؟ لطم؟ سمع مصيبة فلطم. لو واحد لطم في الصلاة تبطل الصلاة؟ ما تبطلش الصلاة. طب اللطم حرام ولا حلال؟ حرام، ده من الكبائر. فمش كل حاجة حرام في الصلاة تبطلها. فهو بيقول هنا ان الاكل والشرب حرام، ده بالاجماع. احنا قلنا في خلاف طاووس واسحاق ان ده اجماع في مخالفة الواحد والاثنين، يعني ده اجماع ايه؟ ظني. ده اجماع ظني. صحيح ان هو اجماع لكن اجماعي ظني. ماشي. بيقول بقى الاجماع اللي بعديه اجمعوا ان الصلاة تبطل لو كانت فريضة، يعني هو حرام دي حاجة، وان هو كمان يبطل الصلاة دي، ده اجماع تاني. بيقول اجمعوا لان ليس على من سهى خلف الامام سجود، وانفرد مكحول وقال عليه، عليه سجود. بيقولوا أجمعوا على أن المأموم إذا سهى إمامه أن يسجد معه. فالإجماع الأولاني إن لو المأموم سهى والإمام لم يسهو يبقى ليس عليه سجود. ده الإجماع الأولاني. الإجماع الثاني العكس، إن الإمام هو اللي سهى والمأموم ما سهاش، فيقول بالإجماع عليه سجود. ده الإجماع ده بقى مختلف فيه، خلف فيه ابن سيرين وإسحاق، محمد ابن سيرين وإسحاق ابن راهوي، فقالوا لا يلزمه السجود، قالوا يستحب انه يسجد مع الإمام لكن مش فرض عليه. طبعا دي مخالفة اتنين، ما تقضحش في الإجماع. مستحب يا شيخ؟ خالف ابن سيرين وإسحاق فقالوا يستحب، قالوا لا يلزمه مش واجب يعني. الكلام ده في المجموع الجزء الرابع صفحة 58. كذلك اختلفوا في المسبوق، اختلفوا في المسبوق هل عليه سجود أم لا، اللي هو ما شاهدش السهو مع الإمام هل ده عليه سجود ولا لأ. ده اختلفوا فيه، الكلام ده في بداية المجتهد الجزء الأول صفحة 257. لا هو وقت ما بينفصل على الإمام كده مبقاش مأموم، كده بقى منفرد خلاص. يعني أنا لحقت ركعتين مع الإمام في صلاة الظهر، فالركعتين اللي مع الإمام ده اسمه مأموم، الإمام سلم خلاص أنا كده بقيت منفرد. ليه أحكام منفرد؟ أسهو أسجد لنفسي. وأجمعوا على أن الصبي ليس عليه جمعة. نعم تهيلي نقف كده ولا نكمل يا رجالة؟ انتوا واخدين بالكم احنا كده ايه أوقات الصلاة خلصناها، الإجماعات في أوقات الصلاة، بعد كده الإجماعات اللي في شروط الصلاة والأركان، بعد كده هو النوافل مبطلات الصلاة، بعد كده إجماعات في سجود السهو، وبعد كده إخماع صلاة الجمعة. نكمل دي الإجماعات اللي في صلاة الجمعة، نكمل. طب نروح في مخالفة الواحد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.